بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الأول من العام 35 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 5 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. بدأ الشيخ رحمه الله بقوله الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. هنا أيها الأحبة، أحب أن أمهد للدرس بكلمة، وهي أن العلوم لما دونت في القرون المتقدمة جمع علماء الملة مسائل كل باب فيما يخصه، فمسائل الاعتقاد كانت تجمع فيما يعرف بمسائل الإيمان ومسائل السنة والاتباع ومسائل الفقه، مسائل البيوع في كتاب البيوع والنكاح في باب النكاح وهكذا. وجرت عادة العلماء السابقين ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بتقسيم التوحيد إلى نوعين اثنين، وجرى على هذا النسق جمع من أهل العلم حيث قسموا التوحيد إلى نوعين. النوع الأول هو العلمي الخبري، والثاني هو الإرادي الطلبي. غير أن هذا الأمر ومع فنون التصنيف ومع بعد الناس عن عهد النبوة قاب من المصلحين من يريد تقريب مسائل الإيمان إلى عوام الناس، وكان على رأس هؤلاء الأقدام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقسم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهل يا ترى هناك تعارض بين تقسيم شيخ الإسلام ومن سبقه وبين تقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب كلا، ليس هناك تعارض، لأن التقسيم السابق الذي هو العلمي الخبري ما أعلمنا الله وأخبرنا به عن ربوبيته وأسمائه وصفاته، فجمعوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قسم واحد، والتوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو القسم الثاني. الشيخ محمد رحمه الله يريد أن عوام الناس وبعض الناس عن الرسالة يقرب لهم المسائل، وشهدت كل رسائله وكتبه بهذا التقريب وهذا التيسير الذي جعل العوام يحفظون رسائله وهم لا يعرفون أن يفكوا الحرف في الكتابة من ناحية اللغة العربية. فكان معروف في قرى نجد أن الأصول 3 والمسائل 4 وكشف الشبهات وكتاب التوحيد يسمعونها حفظا عن ظهر قلب بعد صلاة الفجر على مطوع المسجد، ثم مع شروق الشمس كل من يذهب إلى أعماله وإلى أشغاله، هذا فلاح، هذا صانع، هذا زارع، هذا إلى آخره. فجعل رحمه الله 3: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي أحببت أن أبينه حتى يكون هذا الأمر واضح إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيامي يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. قال في الشرح: أول واجب فرضه الله تعالى عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفة إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه إليهم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد هو من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمديل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل ضده. هذا الأمر يا إخوة، توحيد الله هو المقام الأول والأسنى والأعلى الذي تكثرت فيه الرسل عليه الصلاة والسلام، هو رأس الأمر كله. توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى سبحانه والبراءة من كل معبود غيره، هذا هو أول واجب افترضه الله على الخلق، وهو أول أمر قامت به الرسل. ولهذا تعلمون حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم لليمن، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ: وأعظم ما نهي عن ضده وهو الشرك. إذ الشرك نسأل الله السلامة والعافية هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، ولهذا حرم الله تبارك وتعالى مغفرة الشرك، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في الحديث القدسي: عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، شوف الأرض، ما قال بلدة ولا قارة، قال الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض يعني أملأ ملأها خطايا ذنوب كلها خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط، لغفرتها لك ولا أبالي. ومن المؤسف في حياة الناس أو بعض الناس أنهم يستهينون أو يستعظمون بعض الذنوب ولا يستعظمون مسألة الوقوع في الشرك، وهذا والعياذ بالله نتيجة الجهل. ولهذا من العبارات التي تعجبني كلمة للشيخ الداعية المصلح الشيخ عبد الرحمن الجوسري رحمه الله، حين يشبه مسألة الإيمان ومسألة ضده، شبهها بمسألة الأواني، فيقول: إنك إذا أردت أن تملأ إناء بشراب طيب لا بد لهذا الإناء من أمرين: لا بد من تفريغه ولا بد من تنظيفه، لا بد أن يفرغ هذا الإناء من سواء ما فيه ولا بد أن ينظف. حينئذ تأتي تصب فيها عسل، تصب فيها حلا، تصب فيها عصير، تصب فيها ما لذ وطاب. حينئذ إذن القلوب أوعية، لا بد لمن أراد أن يكون قلبه مستقرا للإيمان الصحيح الصافي النقي أن يفرغ هذا القلب من شوائب الشرك والبدعة والضلالة. أما إذا أحلها محلها فأصبح هناك خليط، والناس في مجال أمور تعاملهم اليومي، خذ هذا المثال: لو أن إنسان أتى لك بإناء من الكريستال الفاخر لكن فيه آثار دم وقال: أريد أن أملأه لك عسلا، تقبل هذا؟ تقول: لا أريد هذا، هات لي إناء فخار من كريستال ويكون نظيف أقبل تحط لي فيه عسل. تقول: إناء فاخر جدا وغالي. الكلام النظافة. فالقلب، القلوب يا إخوة أوعية، لا بد أن يحرص كل واحد منا على تنقية هذا القلب من أن يكون فيه مرادا أو معبودا أو مرغوبا أو مرهوبا من دون الله. ولهذا تجد من معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تجد الأذكار التي تحث الإنسان دائما على تجديد إيمانه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الأمر كان يعني ولا يزال عند الأخيار لديهم الحرص على سلامته، ليبقى هذا الإيمان مثل السراج الذي يزهر وسط القلب. الشرك نعوذ بالله ضد الإيمان من كل باب، فلا لقاء بين الشرك وبين الإيمان. لهذا الشيخ رحمه الله بدأ في شرح هذا الأمر وهو التوحيد، قال: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاءه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. إذن هذا الأمر أيها الإخوة، أو هذا التقسيم الثنائي، استدل عليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم بصورتين من القرآن. التوحيد العلمي الخبري هو دليله سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعلمنا الله تبارك وتعالى بوحدانيته وبفردانيته سبحانه وتعالى، وبتنزيهه عن كل عيب ونقص، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا دليل هذا القسم. واستدلوا على التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة أو توحيد الإرادة والطلب سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي ديني أي الحق الذي لا لقاء فيه بين الحق والباطل. هاتان السورتان تسميان سورتا الإخلاص، من حرص الشريعة الغراء على تجديد الإيمان باستمرار أن من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان ركعتي الفجر، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثاني بقل هو الله أحد، وفي الوتر وفي ركعتي الطواف، وكل هذا ليبقى التوحيد هو رأس مأل المسلم الذي لا يدب إليه نقص فلا يعتريه خلل. سورة قل يا أيها الكافرون كما تعلمون لما حدثت المساومة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حين ساوموها أعداء الله وقالوا نعبد ربك سنة وأن تعبد ألهة سنة، قال لا موازنة بيننا وبينك، فنزلت عليه هذه الآية التي تعلن البراءة، وهو لا نصير ولا دولة ولا أنصار، ومع هذا رفع لواء التوحيد وهو الوحيد صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية حين نزلت عليه هذه الصورة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا ألتكم به، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تعبدون ربي ما دمتم واقفون ومتمسكون ب360 صنم لداخل الكعبة. ثم كررت للتأكيد ثم إعلان البراءة والانفصال، لكم دينكم الباطل ولديني الحق، فلا لقاء بين الدينين، لا لقاء بين الدينين. ولهذا تجد جرم من وقعوا في العصر الحاضر فيما يسمى بزمالة الأديان أو التقريب بين الأديان، والخداع البعض بدعوة أحد اليهود الكبار الذي يقول ما دام اليهود لهم رب ولهم دين والنصارى لهم رب ولهم دين والمسلمون، فنجتمع الثلاثة كلنا أصحاب دين ونتحد ضد الإلحاد والشيوعية وغيرها. فهذا كلام ليس الهدف منه أن يقتربوا من الإسلام، لا والله، إنما الهدف أن يكسروا تمييز المسلم ويخرجوه من توحيده إلى الإقرار بكفر هؤلاء الذين كفرهم الله في كتابه من أوله إلى آخره. لقد كفر الذين قالوا إن الله إيش ثالث ثلاثة، وكفر الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وغيرها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كل هذا الهدف من هذه الدعوة الخبيثة، وانطلق على مع الأسف حتى أناس ينتسبون للعلم أن هذه الدعوة دعوة طيبة وهي دعوة ماسونية خبيثة جدا، الهدف منها كسر تمييز المسلم بهذا الدين الحق. فهذا الأمر يا أخوة، لما يقول الشيخ كل القرآن خبر عن الله، خبر عن صفاته، خبر عن توحيده، خبر عن ما أعد لعباده المؤمنين جزاءهم في الدنيا والأخرى، خبر عن ما أعده لأعدائه في الدنيا والأخرى، لوازم التوحيد، مقتضياته، واجباته، كل القرآن يدور حول هذه القضية. إذن القرآن كله يدور في فلك التوحيد. قال الشيخ: فالقرآن كله بالتوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. أقرأ في الجمع بين التوحيدين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. وأقرأ في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذن لاحظوا أنه لم يختلف اضطراد منهج الشيخ حافظ رحمه الله في كل قضية يأتي بها في روعة الاستشهاد لها بها من الآيات والحديث. هذا الذي قلت لكم أن هذا الكتاب رحمه الله تميز بميزة يكاد ينفرد بها من بين كتب العقائد على الأطراف رحمه الله. ما رأينا مثل هذا السبك العجيب في مسألة روعة الاستشهاد على ما يريد في اتساق متصل دون أن يطيل. ما تجد أنه يأخذ بالصفحات ويرضى يأخذ الصفحتين والثلاث ما تجد فيها استشهاد، لا، الشيخ حافظ ما يتكلم ويمشي إلا بدليل من الكتاب ومن السنة. قال الشيخ: الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات في الرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل جلاله، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. هذه المسألة أيها الإخوة، مسألة توحيد الربوبية، هو من الأمور التي فطر الله الخلائق عليها، وتجد أن من تدنسوا بالشرك الأكبر يقرون بهذا التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مسألة الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق المالك لهذا الكون هذا أمر مركوز في الفطرة البشرية، ولم يجحده إلا صنفان اثنان في القديم والحديث. أما في القديم فالدهريون الذين نسبوا إحياءهم وإماتتهم وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وهم فرقة محصورة. أما في العصر الحاضر فالشيوعيون الملاحدة هم أول أو بلاش أقول أول، هم أكثر من وجد في التاريخ البشري جحدا لربوبية الله. ولأول مرة في تاريخ البشرية يرى أن نصف الكرة الأرضي مر عليه فترة شعار الإلحاد يسيطر عليه، أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتي مع الصين هذه تشكل نصف الأرض أو أكثر. وأقصد يعني بالناحية الرسمية، وإلا أن يوجد مسلمين ويوجد ناس مستثمرين بإسلامهم ومحافظون على إسلامهم هذا لا شك فيه، لكن نحن نتكلم عن الأمور الرسمية. وكان الإلحاد يدرس في المدارس الشيوعية مثل ما أن أبنائنا في المراحل الابتدائية يدرسون مادة التوحيد. فلأول مرة في تاريخ البشرية يقرر أنه لا إله، لا إله، والكون مادة والطبيعة تخبط على خبط عشواء وهي الذي أوجدت كل شيء. هذا الأمر من البطلان، بحيث أنه حتى الأطفال يمجونه ولا يقرونه. هناك انحراف في الدراسات العقدية في القديم والحديث التي ليست متنورة بنور منهج أهل السنة والجماعة، وهم أولئك الذين يدرسون التوحيد من منطلق علم الكلام. وهذا أمر قد بليت فيه الأمة من عهد الترجمة إلى اليوم الذي ندرس فيه هذا الكلام في جامعات ومعاهد ومؤسسات في العالم الإسلامي. تدرس علم الكلام وأكبر قضية عندهم تشغلهم وهي توحيد الربوبية، هل الله موجود ولا ليس موجود. فتقرأ في كتبهم المعارك الفكرية بينهم وبين الملاحدة كلها ليريد أن يصل إلى أن إثبات الله موجود. لكن هل لما أثبت أن الله موجود هل تكلم عن وجوب إفراده بالعبادة، عن حقوقه، عن ما أوامره، عن نواهيه؟ لا أبدا. وهذا الأمر يذكر بقصة الرازي وهو من هو في هذا القضية، حين مر بتلك العجوز التي كانت ترعى أغنامها، فالطلاب والحاشية يعني أمروها أن تزيح من طريق الشيخ الكبير. قالت: من هو هذا؟ قال: هذا الشيخ الرازي الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. فضحكت العجوز على فطرتها وقالت: أوجد ألف دليل على أف الله شك؟ كثرتها في خلال ثواني. والله لو لم يكن في قلبه ألف زيغ لما بحث في وجود الله. أف الله شك؟ عجوز عامية راعية غنم كثرت. أما محدثكم وكنا في السنة المنهجية سنة 1399 هجرية، فكنا نسأل أحد أساتذتنا الأزهريين عفى الله عنه وعنه وقد مات، نريد موضوعات للرسائل. فقال: فيه موضوع ضخم لكنكم جبناء تهربون من الموضوعات الجادة. وقلنا: وش الموضوع؟ قال: وجود الله. وجود الله يا شيخ، أفل لا يشك. طيب الآن هل الذين يؤمنون بوجوده مثل النصارى واليهود يؤمنون بوجود الله، هل آمنوا به ووحدوه ولا أشركوا به؟ هذه المسألة أيها الأحبة يعني لا بد أن ننتبه لها. مسألة توحيد الربوبية، وما ذكره الله كما سمر معنا مما أشار الله تبارك وتعالى من الأدلة المتنوعة في كتابه كلها تشير إلى إثباته، لكنه يتخذ لازما لتوحيد الألوهية، وأنه يلزم أن من أقر بتوحيد الربوبية أن يسلم بتوحيد الألوهية. ولهذا الله قال لهم: ألا له الخلق والأمر، تعترفون أنه الخالق ولا تعترفون أنه صاحب الأمر والحكم والسلطان؟ لا يقول هذا. الشيخ رحمه الله يقول هنا أن توحيد الربوبية قد جاء عليه من الأدلة الشيء الكثير والإفحامات القرآنية التي وردت، ومنها هذه الآية الكريمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا وضعت هذه الآية افتراضية لا ثالث له، إما أنهم خلقوا من غير خالق وهذا باطل، أو أنهم خلقوا أنفسهم وهذا إيش؟ باطل. يعني ما في أحد يقول ولا ذرة عقل يقول أنا اللي خلقت نفسي، طيب لو أني خلقت نفسي ليش ما جعلت نفسي طولي 10 متر وجعلت لي يد طولها 5 متر أهبد بها هناك وبعدين ترجعني واحد، أو مثل الشعر اللي يقول لك خبط عشواء، طيب خبط عشواء ليش العين هذه ما كانت في رأسي والثاني ليش ما كان في ركبتي؟ ما الذي أوجد هذا الخلق فأحكمه ودبره في أحسن تقويم، الذي أعطى خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إنه الله جل جلاله. فالله تبارك وتعالى قال لهؤلاء: أمامكم افتراضين، إما أنكم خلقتم من غير خالق، ولا يقول بهذا من ذرة عقل لأن ما من يصنع إلا ولها صانع، أو أنكم الخالقون لأنفسكم وهذا باطل، ما أحد يقول أنا اللي خلقت نفسي. النتيجة تكون إيش؟ فتعين أن لهم خالقا خلقهم وهو الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك من البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن له خالقا فليؤمنوا به. أم خلق السماوات والأرض وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون أي، ولكن عدم إيقانهم هو الذي حملهم على ذلك. إذن ما الذي حمل هؤلاء؟ هو عدم اليقين، هو كما قال الله في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا ثابت، حتى أذكر أن الدكتور عمر الأشقر رحمه الله وأذكره فصيحة جماته له كتاب قيم جدا ومعروف، وكتاب العقيدة في الله، يذكر أن ملاحدة كانوا في صالة مطار من المطارات، فكانوا يتبجحون ويتناقشون أنه لا إله شيء اسمه الله خرافة وما إلى ذلك. ركبوا الطائرة، أراد ربك أن يعجلهم الدرس المقدم، فبدأت الطائرة تصطدم بالمطبات الهوائية وتقفز إلى أعلى وتنزل إلى أسفل، فاختفى الإلحاد تماما. يا الله يا الله تنجينا يا رب. فقال لهم اللي كانت وين وكنا في المطار تقولون لنا خرافة، كانت تركب من هذا الكلام يا ربك اللي ينجينا الآن يا الله. يقول فاختفى الإلحاد لما جاءت الشدة. الآن يا فجرة، الآن جاء الإيمان، يوم جاءت المطبات وخفت أن يا رب لا اختفى الإلحاد. فهذا الأمر يا أحبة، يعني القرآن عني به، لكنه ما عني به على منهج علم الكلام إن الله موجود وخلاص واكتفينا. لا، القرآن يقول الذي يجعلك تقر بربوبية الله وتسلم بها يلزمك أن تؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة غير تبارك وتعالى، هو الله الخالق وهو الله المعبود المألوه الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال الشيخ: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. أخرجه ليه كاد قلبه يطير؟ لأنه على فطرة وعلى إيمان. الله تبارك وتعالى يتعدى على مقامه إلى أنه يقول لعباده هذا أم خلقوا من غير شيء أم خلقون، من أنت هذا اللي تقاوم رب الأرض والسماء وتعاند وتكابر في وجوده سبحانه وتعالى؟ نعم، فالذي يوقر الله ويعظمه تبارك وتعالى لا بد أن يسلم له بالأمر والنهي، وأنه صاحب الأمر وصاحب العبادة سبحانه وتعالى. قال وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية. إذن الشيخ الآن سيتجه إلى ذكر الأدلة والبراهين الموجودة في هذا الكون التي خلقها الله وجعل فيها آيات ظاهرات تدل على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى أنه مستحق وحده العبادة لا شريك له. وهذا الأمر كما قلت لكم أيها الإخوة هو الذي يجعل المسلم يأخذ دينه وعقيدته من هذا الكتاب العظيم، لا يأخذه من مناطق كلام المناطق والفلاسفة وغيرهم ممن أشركوا بالله ولم يقدروا الله ولم يقدروا حق قدره. قال الشيخ كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرع فيها من صروف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من إرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك شوف الآن أبحاث ما يعرف الآن بالإعجاز العلمي كلها استنباط لما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وأعظمها في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنك لو تأملت أيها الأخ الكريم مسألة هذه الكلية التي لا تتجاوز حجم فنجان البن في يدك، حين تتعطل انظر إلى مولود الفشل الكلوي، الكلية الصناعية أكبر من هذه الغرفة التي نجلس فيها لتقوم بتكرير الدم وتخليصك من هذا البلاء، هيضطر كل واحد كليته أكبر من هذه الغرفة، كيف يشيلها؟ إذن حين يقول الله في أنفسكم أفلا تبصرون هي من إعجاز الله لخلقه تبارك وتعالى ومن إقامة الحجة على خلقه أنه عندكم من البراهين في أنفسكم ما يعجزكم وما يجعلكم تسلمون لله بالأمر وبالقدرة وباستحقاقه وحده لا شريك له للعبادة دون غيره وحده لا شريك له. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصيله للعبادة. شو كيف تلف اعتبر من التليين هالمفاصل حتى تعبد الله على بصيرة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامة إلى أن نفخ فيها الروح أو فيها الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد وإنا لموسعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لقادرون وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل ذو سعة وقال ابن كثير قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقمت كما هي. هنا في السماء بنيناها بأيد، أذكر أنه لما كنت أدرس المختصر عام 413 في مدينة جدة بعض الطلبة اعترض قال كيف ان الشيخ حافظ وابن كثير قبله يؤولون اليد بالقدرة في قول الله تبارك وتعالى والسماء بينها بأيد أي بقوة. فقلت له يا أخونا هذا من الجهل باللغة العربية، هذا ما هو تأويل، هذا لأن يد مثناها يدان وجمعها أيدي ألف يا دال يا، أما أيد هنا فهي مصدر لفعل آد يئيد أيد قوية يقوى قوة. والدليل على هذا قول الله وداود إيش ذا الأيد، هو داود كم معه يد؟ 10 ولا 2؟ 2. ليش يقول ذا الأيد؟ أيد القوة. لكن اشتبه عليهم الرسم، رسم الكلمة، مع حتى الرسم الياء الأخيرة، يعني قلنا يد مثناها يدان جمعها أيدي ألف يا دال يا، أما قوية يقوى قوة آد يئيد أيد، فأيد هنا مصدر لفعل وليس الجمع لكلمة يد، فليس من قضية تأويل. قال الشيخ والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي من كل شيء خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. أليس من كل شيء خلقنا زوجين مثل ما ذكر الشيخ الآن من هذه الأمثلة دلالة على عظمة وقدرة هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذين الزوجين من كل شيء خلق زوجين هو المستحق سبحانه وتعالى يعبد، لا إله غيره ولا رب سواه. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له، انتهى من كلام ابن كثير البغوي. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون إن كان هكذا فليأتينا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض تلك بارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودورانها ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلقه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. خذ يا أخي الكريم في مسألة الفلك ربنا الذي أعطى كل شيء خصائص لم يعطها أحد غيره. الآن أكبر سفينة في البحر تحمل إيش؟ المهم تحمل أطنان أو تحمل لغة الآلاف من الأطنان أو لغة الملايين من الكيلوات. ومع هذا تسبح على البحر حتى تصل من شاطئ إلى شاطئ. هاتي مسمار في هذا الحجم وارمه بجانب هذه السفينة، أين يستقر هذا المسمار؟ في قاع البحر. الذي أعطى هذا خصائص أنه لا يقبل أن يطفو، وأعطى ذلك خصائص أن يطفو ويمشي، من هو؟ الله تبارك وتعالى. إذن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الله تبارك أسماؤه. فهذا البحر وما فيه من آيات وما فيه من عجائب كلها دلائل على قدرته تبارك وتعالى. وكذلك الكلام فيما يأتي الآن في مسألة الماء والرياح، قال وتصريف الرياح، فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقها، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي الغربية، وغير ذلك والله أعلم. لاحظ كيف هي رياح، لكن تدبير الله لها على هذه الأمور، كيف مرة العذاب ومرة الرحمة وأغير كذا. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بكل ذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته وكل ما سواه حاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم سار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كتب الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير. انظر إلى الإعجاز الرباني، آدم خلق من تراب، لم يخلق لا من أم ولا من أب، الذرية تأتي من ماء مهين، هذا الإنسان بهذا العقل وهذا الشكل وهذا الحلكة وهذا الذكاء وهذا الدهاء وهذا الإبداع وهذا وهذا، كل هذا من تلك النطفة؟ نعم، إنه الله الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال ثم أخرج من بطن أمه صغيرة ضعيف القوة والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. انظر في خلق الإنسان مثلا إلى مسألة اللسان. الآن خذ إنسان من أمريكا وهات لسانه، وآخر من أستراليا، وآخر من أفريقيا، وآخر من الجزيرة، وآخر من الاتحاد السوفيتي، اجمع ثم حطها كلها على يعني طاولة المشرحة، هل ستلاحظ فرقا بينها؟ أبدا. لحمة في حجم واحد، ومع هذا لغة هذا غير لغة هذا غير لغة هذا غير لغة هذا. هذا تدبير من؟ تدبير رب العالمين تبارك وتعالى. فحين يقول ومن آيات اختلاف ألسنتكم، إذن هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، اختلاف الألوان. كم انظر أقرب شيء لك الآن الحرم، وأنت من زكاة ما انظر إلى الحرم، شوف كيف ألوان الناس، شيء عجيب لا تملك. لكن يا إخوة إيش الذي يعني يفسد على الإنسان هذا الأمر؟ هي مسألة التبلد والإلف والعادة، تبلد الأذهان والإلف والعادة هو الذي يفسد عليه عدم التفكر في مخلوقات الله. ولهذا تجد أن كثير من عنوا بالأبحاث العلمية الدقيقة وغاصوا في غورها آمنوا وكان إيمانهم قويا جدا، لأنهم أعملوا فكرهم في ووصلوا إلى معرفة أسرار خلق هذه المخلوقات، يكتشفون منها أشياء أذهلت العالم كله. ومن له قراءة في كتب الإعجاز يعلم هذا الكلام. قال الشيخ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك، وهو أحمد وأبو داود، وقال حسن صحيح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأكثر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل الأفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة، وهي المحبة، ورحمة هي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها كي يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. هذا الأمر أيضا من آيات الله العجيبة، ولا تجد فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية وتزوج فلانة بنت فلان من القبيلة العلانية، ومع هذا يسكن إليها ويرتاح إليها أكثر من أبنائه وبناته. إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى الذي جعل بينهم مودة ورحمة. لو أن يقول الشيخ لو أن جعل بني آدم كلهم ذكور وجعلت زوجته جنية وإلا زوجته حيوان، كيف يحصل ذلك؟ لكن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقال تسكنوا إليها ما قال تسكنوا فيها، هي بيوت لتسكن فيها، لكن هذه لتسكن إليها لترتاح لها لتكون مصدر سكن. ولهذا تجد أن من لم يزرع بينهم مودة ورحمة تصبح الحياة بينهم مستحيلة تماما. من هنا شرع الله الطلاق، لكن الذي الله تبارك وتعالى أنزل بينهم مودة ورحمة تصبح هذه المرأة عند هذا الرجل شيء غالي جدا، يعني ويصبح هذا الرجل عند هذه المرأة هو كل شيء في حياتها من هؤلاء الناس. هذه آية من آيات الله، وإلا هي فلانة بنت فلان وأنت فلان ابن فلان، ما الذي غرس بينكم هذا الالتقاء وهذه المودة وهذه الرحمة وهذا السكون انك ترتاح له وتفشي لها كل اسرار وكل امور؟ انه الله، ما هي ايه من ايات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون، اي في عظمه الله وقدرته. ومن اياته الداله على قدرته العظيمه خلق السماوات والارض، اي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها

يغني عن خرط المناطق. حتى تعجز من الشيخ حافظ رحمه الله لما حطى خرط يعني كان أقرب إلى العامية، لكن ما استخدم الشيخ إلا لأن عربية، لأن الشيخ كان في اللغة إمام رحمه الله. وغينا يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا. فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. إذن مسألة جحود الربوبية لا تكون إلا إيش؟ بالمكابرة. ولهذا قال تعالى في كبرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكافرة، لما جاءهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما وصلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض وهذا يحتمل شيئين. أحدهما: أفي وجودي تعالى شك؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. حين قالت لهم فاطر السماء والأرض، ما في مكابر لتقول لي انظر إلى السماء انظر إلى الأرض، هذه من اللي أوجدها؟ فالدليل جاء مقابل هذه المكابرة والاستكبار. أما المعنى الثاني اللي في قول أفي الله شك، قال أفي الله شك أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقلبهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لا، أي لا شك فيه. إذن لا شك في وجوده أو لا شك في استحقاقه للعبادة. قال الشيخ: ذكر مناظرة أخرى بين رسول الله وأعدائه. كان وقت يظهر المقارنة. طيب، إلى هنا ينتهي درس الليلة، وكما قلت لكم نلتقي إن شاء الله يوم 27 ما دامت الدراسة هذا، فالدرس الأسبوع القادم يوقف. واللي قال تفضل في مراجعة الثالث وحيد. نعم، الثالث وحيد لها مراجعين يعني. اي، هناك من بعض اصحاب الاهواء من يرون ان تقسيم التوحيد الى ثلاثة ان هذا بدعة. يعني يقول المكابر مكابر، وكل الهدف انه ان يبرز شيء اسمه معارضة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه هو الذي قسم هذه التقسيمات فقط، لكنه أمام البحث العلمي وأمام النقاش لا يصمد دقيقة واحدة.